ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب حفصة خطبها فأنكحها عمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بذلك حفصة كما تعلم إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين بلا استثناء، طاهرات كاملات فضليات زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهن جميعا أمهاتنا معشر المؤمنين، ولا نرتاب أبدا في فضلهن ولا طهارتهن ولا كمالهن، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهن ومعرفة حرمتهن العظيمة التي آتاهن الله عز وجل إياها. فلما بعد ذلك لقي الصديق الفاروق فقال أبو بكر لعمر، وقد فطن أبو بكر أن عمر ربما وجد في نفسه شيئا عليه، فقال له أغضبت مني يوم كذا وكذا؟ قال نعم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يذكر حفصة، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها، لم ينكحها، لم يتزوجها لقبلتها. وهذا كله كما ترى أيها المبارك أدب عظيم من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن كتمان الأسرار وعدم إفشائها مما يعظم به الرجال، ولذلك قال العلماء، قال أهل الفضل، قال أهل الحكمة والعقل، إن كثرة إفشاء السر دلالة ضعف في الرجل، ولا ينبغي للرجل ذي المروءة والحزم أن يكون رجلا يذيع سره لكل أحد. والعربي الأول يقول في العرب تقول في أشعارها، وإن كان هذا في لمية العجم، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. والمقصود كتم السر، ويقال كل سر جاوز الاثنين شاع. وفي بعض كلام العرب الجميل أن الإنسان ينهى غيره أن يعطي سره لغيره، لأن هذا الغير الذي تعطيه سرك قلما أن لا يكون له صاحب وخل وصديق وقريب فيفشي سرك إليه. فإن لكل شحيح شحيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. لأنه إذا وصل إليهم الخبر، وصل إليهم السر، أذاعوه، فيقع سرك في أذن أعدائك، فيجعلون من سرك مطية للنيل منك. وقال الله وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار. والمقصود جاء عند العرب كثيرا حفظ السر وكتمانه. والله عز وجل قال في خبر الصديق يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، وقال جل وعلا في مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهذا خوفا على نفسه ولا يضره ذلك، فإن من العقل حماية النفس، حماية الجسد، حماية الأبناء، حماية الأهل، ومن ذلك عدم إفشاء الرجل سره.